اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من حرم خيرها يحذركم أن تكونوا من المحرومين في هذه الليلة، لأن من حرم خير ليلة هي خير من ألف شهر، فقد حرم بالفعل وقد حدد وقتها. تصور قد حدد وقتها فلم يقل لك إن هذه الليلة في 60 عاما أو ليلة في عام حتى، وإنما قال لك في شهر، بل حددها لك وبين لك أنها تقع في ليالي الوتر من العشر الأواخر. فإن مرت عليك هذه الليالي بدون أن تقوم وتفعل فيها أفعال الخيرات وتري ربك فيها من نفسك خيرا، فإن البعيد يصبح هو المحروم، فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، شهر مبارك فرض الله عليكم فيه صوم نهاري، وسن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم في قيام ليلي مع قراءة القرآن مع الدعاء مع الاستغفار مع ذكر الله تبارك وتعالى مع كثرة أبواب الخير المفتحة في هذا في هذا الشهر الكريم، من إطعام للمساكين بل إطعام للصائمين حتى وإن كانوا أغنياء وليسوا فقراء ولا مساكين. من فطر صائما نال أجر الصائم الذي فطره، وينال ذلك على ما يفطره ويجود به وإن كان جرعة ماء. سبحان الله، خير عظيم يفتح لك أبواب من الخيرات. بالفعل من حرم خير الخير في هذا الشهر الكريم فهو المحروم. ولذلك كان من أقواله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر أنه قال آمين آمين آمين، فلما سئل عن ذلك قال جاءني جبريل وقال لي رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. إذا معنى ذلك أن من أدرك رمضان وفيه كل هذه الأبواب التي تجعل الإنسان مؤهلا لمغفرة الله عز وجل، ثم يمر عليه رمضان ولم يغفر له، هذا رجل دعا عليه جبريل عليه الصلاة والسلام وأمن على الدعاء نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم الآن في ثاني أيام شهر رمضان، أمامكم الفرصة بفضل الله تبارك وتعالى. لا نريد أن نكون في آخر جمعة من جمع رمضان نبكي على اللبن المسكوب كما يقال في المثل، كل واحد منا يقول لقد فرطت، لقد ضاعت مني هذه الليالي، لقد ضاع مني شهر رمضان في مشاكسات في مشاحنات. لا، احذر، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ثم استثنى الله تعالى الصوم من هذه القاعدة فقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وإضافة الصوم لرب العالمين سبحانه، إضافة الصوم دون سائر العبادات، يعني كل العبادات المفروض أن تكون لله، الصلاة لله، العمرة لله، الحج لله، الصدقة لله، الذكر لله، كل العبادات لابد وأن تكون خالصة لله، ولكنه اختص الصوم من دون سائر العبادات فقال إلا الصوم فإنه لي، فهو سر من أسرار العبد بينه وبين ربه سبحانه، سر بينك وبين ربك. لأنه كما قال العلماء من الممكن أن يظهر الإنسان كل طاعاته أمام الناس ف فأنتم الآن في طاعة والناس تراكم، أنتم حينما تصلون الناس يرونكم، ولذلك المنافق يصلي والمنافق يعتمر والمنافق يحج والمنافق، لكن الصوم لا يستطيع الإنسان أن يوقن أن الذي أمامه هذا الآن صائم. من منكم صائم ومن منكم عنده عذر فأفطر ونحن لا ندري؟ لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بكونه صام أو انقطع عن الطعام، كما نعلم بعض الناس يذهب إلى معمل التحاليل كما يقال له تعالى صائم، ليس معنى صائم يعني صائم صياما شرعيا، لا، يعني ما يأكلش ويشرب، هذا ممتنع من أجل التحليل وليس ممتنعا من أجل الله عز وجل. فالصوم الحقيقي سر بين العبد وبين ربه، يقوم على الإخلاص، وهذه العبادة هي التي يتجلى فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عبادة الصوم يتجلى للعبد فيها الإخلاص بينه وبين ربه سبحانه. كذلك فإن هذه العبادة كما قال بعض أهل العلم لم يتعبد بها أحد سوى الله، يعني هناك آلهة متعددة مكذوبة كثيرة تدعى مع الله، بعضها من الصالحين كما عبد بعض البشر بعض الملائكة، عبدت الملائكة، جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، وعبد المسيح، وعبد العزير، وعبد الصديقون، وعبد صالحون، يتعبد الناس لهذه المخلوقات عبادة باطلة بالفعل، ولكن من الممكن أن يسجدوا لها، أن يركعوا لها، أن يقدموا لها القرابين، لكن لم يصوموا لها. فالصوم كان العبادة المختصة التي لم يشارك فيها مألوه باطل، لم يشارك رب العالمين الإله الحق في هذه العبادة، فكانت عبادة فريدة، لأن المشرك لن يصوم ولن يتجشم الصعاب من أجل هذه العبادات، لا يفعلها إلا مخلص عبد ربه سبحانه وتعالى وأناب إليه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ولذلك كان جزاء الصوم يختلف عن سائر العبادات، حتى إن بعض العلماء قالوا لا يدخل في المقاصة بين الحسنات وبين السيئات، وإن دخل يتفوق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يجعل الصوم كفارة وزيادة، لأن الله قال في القرآن الكريم في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والصوم يقوم على الصبر بجميع أنواعه، فالصبر إما على طاعة الله، أو الصبر على حرمات الله، أو الصبر على الأقدار المؤلمة، الأشياء المتعبة. والصوم وبالذات إن كان في الصيف يحدث فيه صبر على الطاعة فهو طاعة، وصبر على المحارم حينما تأتيك الشهوة وتمتنع عنها فهذا حرام. ما هو الحرام؟ الطعام الحلال في جميع الأوقات، الشراب، الماء، العذب، الزلال، الحلال في سائر الأوقات يصبح حراما عليك، ليس الخمر، لا نتكلم عن الخمر، وإنما نتكلم عن الماء. الماء الآن في هذه الساعة حرام على المسلمين أن يشربوه، الآن وأنت تتشوق وتتوق نفسك إلى شربة ماء في جو حار صائف صائف قيظ، ومع ذلك أنت تمتنع. فالصبر على المحارم، محارم الله، حينما تدعوك شهوتك أمام زوجك في نهار رمضان، امرأتك الحلال تحرم عليك في نهار رمضان، صبر على الطاعة، صبر على المحارم حرمات الله، صبر على الأقدار المؤلمة حينما يشتد بك الجوع والعطش. فإذا جميع أنواع الصبر قد تجمعت في هذه العبادة العظيمة، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا معنى ذلك أن الصائمين رب العالمين يعطيهم ثوابا جزيلا بغير حساب. إذا يخرج الصوم عن قاعدة الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، وهي القاعدة التي تطبق في سائر العبادات ثم يستثنى منها الصوم. ولذلك قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم يستثنى من هذه القاعدة. وفي رواية كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم فإنه كفارة وزيادة. ولذلك كان الصوم كما ترون في جميع الكفارات يعد عاملا مشتركا. انظر إلى كفارة الحنس في اليمين، كفارة الظهار، كفارة قتل الخطأ، أي كفارة تجد في القرآن الكريم الكفارات يعد الصوم فيها عاملا مشتركا من جميع، لأنه كفارة. ومع ذلك الحديث يقول كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم. هل يستثنى من كونه كفارة إذا كان هو العامل المشترك في جميع الكفارات؟ لا، هو كفارة وزيادة. معنى ذلك أنه يكفر ثم بعد ذلك يصبح عنده فيه من الحسنات التي لا توضع تحت الحصر، من الممكن أن يدخلك به الجنة وحده. يعني إن تساوت الحسنات والسيئات، إنسان عنده ذنوب جاءت الأعمال كفارة فلن يبقى إلا الصوم. يأتي الصوم وقتئذ من أجل أن يكفر ما بقي ثم تدخل به هو الجنة بعد ذلك. ويختلف عن سائر العبادات في كون الصائمين قد جعل الله تبارك وتعالى لهم في الجنة بابا يسمى الريان. واسمع اسم الريان، الاسم مشتق من مادة الري، الري، لأن الصائمين عاشوا عطاشا، عطشوا عطشا شديدا فاحتاجوا إلى الري. قد يقول قائل إنهم يحتاجون إلى الري وإلى الطعام، نقول فدل بالري على وجود الطعام فسماه الريان. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام إن في الجنة، لم يقل إن للجنة بابا يقال له الريان فكأنه خارج، لا، معنى ذلك أنه في داخل الجنة. معنى ذلك أن من عبر من الباب، إن في الجنة باب، معنى ذلك أنك في دخولك للباب تنال مما من خير الجنة، من روح الجنة، من ريح الجنة، من نعيم الجنة. إن في الجنة، لم يقل إن للجنة، إن في الجنة، فجعله في داخل الجنة. فمن كان في داخل هذا الباب فهو في الجنة. وهذا أمر عجيب، رحمة من رحمات الله. فإذا دخل لا يدخل منه سواهم الصائمون فقط، ولذلك لا يزاحمهم أحد، وإنما هم مختصون بدخول هذا الباب، فإن دخلوا منه أغلق بعدهم فلا يدخل سوى الصائمين. بشر الله الصابرين في القرآن الكريم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة وبأمور عظيمة، حتى إنه جعل ما يخلف في أفواههم من رائحة غير محببة. وهذا أمر مضطرد في الشريعة الإسلامية، أن أي شيء ينتج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي شيء ينتج عن طاعة الله ويكون مكروها لدى الناس، يعني هذا الشيء مكروه لدى الناس يكون عند الله محببا. مثلما يحدث في الكلم الذي يحدث للشهيد، الكلم يعني الجرح الذي يصعب دمه، هذا الدم عند الناس دم دم، ولكنه عند الله يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، وكذلك رائحة أفواه الصائمين. متى؟ حينما تحدث أو يحدث الخلوف، تغير رائحة الفم، هذه الرائحة الغير محببة عند الله أطيب من ريح المسك. ولذلك يقول رب العالمين في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا يدع طعامه وشرابه من أجلي؟ إذن العلة يدع الطعام والشراب من أجلي. هل توجد عبادة يوضع فيها الطعام والشراب، الشيء المحبب للنفس والشهوة، ليس من أجل شيء من الدنيا وإنما من أجل الله، يدع طعامه وشرابه؟ انظر إلى هذا الكلام الذي يفرح رب العالمين، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ولذلك كان خاصا بالله عز وجل، كان سرا من أسرار العبودية، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ثم يقول: للصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح بفطره، يفرح بفطره ويفرح بفضل الله إذ أنعم عليه بإتمام الصوم، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذن يفرح بفطره مرتين كل يوم عند الإفطار، ولذلك كانت له دعوة مستجابة، ولذلك كان لله عتقاء كل يوم، كل يوم لله عتقاء في رمضان، كل يوم عند الغروب، عند غروب الشمس، عند الإفطار. فعند الإفطار لله عتقاء، عند الإفطار للصائم دعوة لا ترد، عند الإفطار يفرح الصائم بفطره كل ليلة، ولكن يفرح فرحا مجملا مجمعا يوم الفطر فيكون عيدا له، عيد الفطر. فإذا أفطر فرح بفطره، ولكن إذا لقي ربه يوم القيامة فرح ليس بفطره وإنما يفرح بصومه، حينما يجد جزاء الصائمين عند الله عز وجل. كلمة وإذا لقي ربه فرح بصومه كلمة لا تستطيع اللغة ولا يستطيع البلغاء أن يعبروا عنها. فرح عظيم بالصوم لأنه سيشاهد ما لم يكن يخطر بباله ولا يخطر ببال أي مخلوق فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقال له: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جاء في كتب التفسير عن السلف أن هذا يقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنتم أسلفتم وقدمتم والآن تجزون جزاء عظيمة. أيها الصائمون، يا من بلغتم رمضان وبلغكم رمضان، اتقوا الله في شهر رمضان، واعلموا أن هذه الأجور العظيمة التي لا يتسع المقام للكلام عنها، والله لا يتسع المقام مهما أوتي المتكلم بلاغة وعلما، لا يستطيع أن يعبر عن هذا الفضل العظيم الذي اختص به شهر رمضان واختصت به عبادة الصوم. ولكن اعلموا أن ذلك لا يتحصل إلا لمن صام صوما حقيقيا. والصوم الحقيقي لا يكون جوع وامتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط، وإنما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: والصوم جنة، أي وقاية، وقاية من المهالك في الدنيا والآخرة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتم فليقل: إني صائم إني صائم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن ألا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، لا تجعل يوم فطرك كيوم صومك. الصائم تختلف أخلاقه، تختلف سلوكياته عن غير الصائمين. الصائم لا يسير في الطريق يصرخ يصخب، لا يقول كلمات الرفس كلمات الفحش، صائم. الصائم في سائر الأوقات، القاعدة معروفة: وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، جزاء السيئة سيئة مثلها. لكن هناك درجة أفضل رب العالمين لم يأمرك بها، وإنما جعلها درجة للمحسنين، فمن عفا وأصلح. إلا الصوم في نهار رمضان إن كنت صائما فلا بد أن تكون من المحسنين. ولذلك قال: فإن سابه أحد أو شاتمه، مع أنه يجوز أن ترد له، لا أقول الصعصعين وإنما الصعصاع، ولا يكون الإنسان طف الصاع، لا، صاع بصاع، جزاء سيئة سيئة مثلها، ولكم في القصاص حياة، قصاص حق بحق، كلمة بكلمة، لكن إلا في الصوم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتل قاتل فليقل إني صائم، إني صائم، تمتنع، لا تلغو مع أهل اللغو، لا تشارك أهل السباب سبابهم، لا تشارك أهل الفحش فحشهم، أنت صائم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام معلما الصائم أن ينضبط بالأخلاق الطيبة الحسنة حتى يكون بالفعل قد أدى عبادة الصوم كما أمره الله. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يا خسارة، صائم وعطش وجاع، ولكنه ضيع صومه في النظر الحرام، ضيع صومه باللسان ينطق بالكلام الحرام، ضيع صومه بالآثام، فضرب هذا وشتم هذا وفعل كذا، يكذب، صائم ويكذب، صائم ويغتاب، صائم ويقوم لسانه على النميمة والغيبة والكذب، صائم ويثير الفتن بين الناس، صائم، كيف يكون هذا صائما؟ فعليك إن كنت صائما أن تتقي هذا اللسان، أن تتقي هذه اليد. إن كنت موظفا أنت مؤتمن على الوظيفة التي بين يديك، فاتق الله في الناس، اتق الله، تقول أنا صائم أشتغل ساعتين بدل ما أشتغل ستة يبقوا اتنين، هذا ليس بفعل الصائمين، لا يجوز لك، اتق الله، أجر تأخذه، عليك أن تؤدي ما عليك من عمل كاملا موفى، لأنها أمانة. لا إحنا نديهم شغل على قد فلوسهم، مش عاجبك الوظيفة سيبها، اتق الله واتركها، غيرك يبحث عنها، لكن أنت حاجز الوظيفة وبنشتغل على قد فلوسهم، لا، ما فيش حاجة اسمها بتشتغل على قد فلوسهم، في حاجة اسمها أنت قبلت أن تعمل هذا العمل، رضيت بأن تعمل هذا العمل. العقد شريعة المتعاقدين، فلا بد وأن تؤدي ما عليك، مش عاجبك العمل سيبه لغيرك، واتق الله في المسلمين، واتق الله في أعمال المسلمين. صدقوني لو كل واحد منا اتقى الله في عمله، كل واحد منا اتقى الله فيما تحت يده، ولم يتحجج بالظروف، أصل الظروف، تجد السائق ماشيين في الطريق، تجد واحد داخل فيك بالعكس، هذا ماشي في الطريق بالعكس، ثم يجي بعد كده تجده هو لو جلست معه في موضوع الدولة خربانة وسياستها خربانة، طب سياستك لو مسكت الدولة هتعمل ايه؟ هيمشي عكسي. هذا الذي بيمشي في الطريق سلوكه طريق عكسي، بيمشي في الطريق عكسي، ده لو مسك منصب في الدولة هيعمل ايه؟ هيمشي عكسي، ثقافته كده، فكره كده، اسلوب حياة، المشي عكس الطريق اسلوب حياة. بتعرف الانسان من اداب المرور، اللي بيكسر الاشارة لو قعد في منصب من المناصب هيكسر كل الاشارات ويكسر كل القوانين لصالحي ولصالح ابنائي ولصالح اقاربي. اللي بيمشي عكسي هيمشي عكسي في كل شيء. انظر الى كل هؤلاء اللي بيشيل يافطة المرور الخلفية عشان لو عمل مخالفة ما يتخدش، ماذا سيفعل هذا ان كان موظفا كبيرا؟ وكل انسان عنده مقدرة على حل مشاكل، ليس الدولة المصرية وحدها، لا، كل الدول، مع انه عاجز في بيته، فاشل في تربية اولادي، كل انسان. انا استغرب حينما اجلس مع بعض الاخوة او بعض المتكلمين تكلم في كل شيء وتجد بسم الله ما شاء الله. ونعلم أنه فاشل في حياته الزوجية، فاشل مع أبنائه، فاشل في العمل الذي تحت يده، ومع ذلك فاشل، مرتشي، كذاب، دجال، بينم على أصدقائه، ومع ذلك بيتكلم عن حل مشاكل الأمة. بالله عليكم أيها الإخوة، هذا الكلام والله لا أقول إلا من أجل شيء واحد، إذا أردنا أن نصلح هذه السفينة كل إنسان ينظر إلى نفسه وإلى إمكاناته. أصلح نفسك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصلح نفسك، أصلح أبنائك، أصلح أسرتك. صدقني لو معظم المسلمين فعلوا هذا ورأى الله فينا خيرا لصارت السفينة فعلا، ولا انظر انظر ماذا سأقول لك، ولولى الله علينا خيارنا. ولن يولي الله عليكم خياركم إلا في حالة واحدة، إن رأى فيكم خيرا، وإلا كانت الأخرى والعقوبات جاهزة عند رب العالمين ولا يكلفه شيئا على الإطلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، استفيدوا من شهر رمضان. أقول لنفسي وأقول لإخواني، لا تجعلوا لحظة تمر بكم بدون أن تحصلوا خيرا، إما دعوة وإما ذكر لله، إما أمر بمعروف، إما نهي عن منكر، وإن لم تستطع فابعد عن الناس شرك، لا تكن مصدر شر. إن لم تستطع أن تكون مصدر خير فكف عن الناس شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفوا عن الناس شركم. فقط إن لم نستطع أن نكون مقدمي خير للأمة وللعالم فلا نكون مصدر شر. كفوا عن الناس شركم. راجعوا القرآن الكريم في هذه الأيام، فإن الصوم والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم يا ربي حرمته الطعام والشراب، ويقول القرآن حرمته، والقرآن الذي يتكلم يعني القراءة، ليس القرآن كلام الله هو الذي، وإنما الذي يشفع قراءة العبد لكلام الله، حتى إذا فهمنا تجسيم العمل في صورة معينة قد يقول قائل كيف وهو كلام الله عز وجل؟ نتحدث عن العمل ذاته، العمل، القرآن الذي هو العمل، عمل الإنسان قراءته، غير القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، حتى يكون الأمر واضحا أمام طلاب العلم. وبناء على ذلك يشفع القرآن ويشفع الصوم، فيشفعان، رب العالمين يقبل شفاعة القرآن ويقبل شفاعة الصوم في بالنسبة للعبد. ففي هذا الشهر الكريم ضعوا في اعتباركم أن رمضان فرض عليكم صومه، لأن هذا الشهر هو شهر نزول القرآن، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال فمن، الفاء التي تدل على ماذا؟ السببية، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن أنت واجب عليك صيام رمضان من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا الشهر نزل فيه القرآن على الأمة. ولذلك كان شهر رمضان شهر القرآن، فعليك بالقرآن وعليك بالصوم. ولذلك النهار صوم والليل قراءة قرآن، فلا تجعل ليلك لغير القرآن، اجعل نهارك صوما واجعل ليلك معمرا منيرا بالقرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، الكلام في رمضان يطول والوقت لا يسمح بذلك، وإنما نكتفي بما قلنا على أننا سنتكلم إن عشنا إن شاء الله تعالى في خطبنا القادمة عن شهر رمضان كذلك. كلمة أقولها قبل مغادرة هذا المقام، وهي ليست من الخطبة، وإنما الحدث الذي حدث وألم بالمسلمين في هذه الأيام، وهو حادث اعتراف أو انتقال أو قرار ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، نقله للسفارة الأمريكية إلى القدس. هذا أمر يزعج كل المسلمين ويؤلمهم ألما شديدا. وبالفعل المسجد الأقصى وبيت المقدس وفلسطين، هذه البلدة المسلمة، بيت المقدس، المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدنس هذه البلاد الشريفة الطاهرة بهؤلاء الأرجاس الأنجاس. هذا أمر مؤلم لكل المسلمين، ولكن كما يقال في المثل المصري، ما باليد حيلة. ماذا نستطيع نحن أن نفعل؟ ما هو الذي نستطيعه نحن أن نفعل؟ الذي نستطيعه معروف وتكلمنا فيه طويلا وكثيرا، وبينا منهج أهل السنة والجماعة في التمكين، وكيف يصل المسلمون إلى التمكين. هذا كلام أطلنا فيه وتكلمنا فيه، وبالذات أيام الثورات. ولكن الذي نريد أن نقوله لكم كلمة سريعة في هذا الأمر، لماذا تأخر ترامب في اتخاذ هذا القرار؟ لماذا؟ أنا أراه قد تأخر. لماذا لم يصدر هذا الأمر الرئيس السابق ولا الأسبق ولا ولا؟ أقول لكم لأن الأمر خطير. كان المنتظر أن تعلن في هذا التوقيت، لم يكن المنتظر أن يعلن ترامب وحده والاتحاد الأوروبي خزله نقل السفارة وقالوا له لا اشتغل لوحدك، وهذا كلام لا قيمة له على الإطلاق. لأنه كان المنتظر في هذا التوقيت أن تعلن إسرائيل الكبرى، ليس نقل السفارة. نقل سفارة إيه؟ ده عمل لا قيمة له على الإطلاق. ما بيت المقدس تحت الاحتلال شئنا أم أبينا، إيه الجديد في نقل سفارة؟ ما الجديد في هذا أيها الناس؟ وإنما الأخطر أنه كان منتظر في هذا التوقيت، إن نجح الربيع العبري ومزقت الجيوش وعلى رأسها الجيش المصري صانه الله. تصوروا لو أن الربيع العبري قد نجح تماما، وكما حدث الآن في اليمن حرب أهلية، وليبيا حرب أهلية، وسوريا حرب أهلية، ومصر قد ما الحمد لله، لو مصر حدث لها الآن الحرب الأهلية وقام الجيش بحرب عصابات وما شاكل ذلك وتم تقسيم البلاد المصرية والجيش المصري، لكان في هذا التوقيت مش هتتنقل السفارة بس، لا، كانت ستعلن دولة إسرائيل الكبرى، دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. من سيقف حينئذ أمام الجيش الإسرائيلي؟ كان هذا هو المخطط. فاكرين حروب الجيل الرابع؟ فكك نفسك بنفسك، ما كانتش هتبقى انتقال سفارة، لا، كانت المصيبة هتبقى أطم، والمصيبة كانت هتبقى أعظم. كان في هذا التوقيت لولا أن الله سلم. ولذلك ترامب بيتصرف بغشومية، غضب شديد، فعايز يعمل أي حاجة عشان يقولوا نجحنا. وهم نجحوا بالفعل، مخطط كبير نجحوا فيه، واستطاعوا عن طريق الأبقار الهائجة التي تنفذ والتي تسير إلى المجزر الآلي لتقطع أعناقها، وهي بينوا لشعوبها وللسائرين خلفها أنها ذاهبة إلى المرعى لترعى. ولقد أودوا بهذه المجتمعات وبهذه الجيوش إلى المناحر، وتم تقطيعها وتقطيع أواصلها، ومزقت البلاد الإسلامية. أشاروا إلى الخريطة فقاموا بتمزيق ليبيا، بتمزيق اليمن، بعد تمزيق العراق، ودخلوا على بلاد الشام، وكانت مصر هي الجائزة الكبرى، ثم دول الخليج بعد ذلك تباعا تنقض عليهم إيران من هنا، وبقية المسرح كان مؤهلا لقيام إسرائيل الكبرى. هكذا كان المخطط. فإذا نظرتم إلى انتقال السفارة فاعلموا أن هذا الذي يحدث شيء ينم عن غضب امتلأ به قلب ترامب أو الإدارة الأمريكية، فتتصور تتصرف كالثور الهائج. وإلا فقد أنفقت مليارات وأعدت خطط عمل، وقام على تنفيذها مجرمون دجالون كذابون من أصحاب هذه البلاد التي تم تدميرها في الربيع العبري، ومصرون على إطلاق هذا اللقب الربيع العبري بالفعل، كما مزق الاتحاد السوفيتي. فلقد كان الغرض تقسيم هذه البلاد وإعادة تقسيم ما تم تقسيمه وتفتيت المفتت مرة أخرى وانهيار هذه الجيوش لإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. ولكن الله عز وجل كسر تكبرهم وتجبرهم بفضل الله، لا نقول بفضل أحد من الخلق، وإنما بفضل الله تبارك وتعالى. لابد للمسلمين أن يعلموا أن هناك عدو لا ينام ليلا ولا نهارا، وإنما يفكر من أجل القضاء عليه. وكلمة أخيرة أقولها بعد يعني أن أبنت لكم عن هذا الأمر وعن وجهتي في هذه المسألة، سؤال فقط أنا يعني والله سؤال يعد سؤال مشروع، عشان بعض الناس لحسن البعض يغضب مني يقول لي هذا دخول في خطوط حمراء ما ينفعش تتكلم فيها، انت كده عامل للموساد الإسرائيلي ولا حاجة. فبقول لكم سؤال مشروع والله لرجل مسلم بيسأل، مليارات انفقت من أجل تسليح المقاومة حماس، مليارات انفقت من أموال المسلمين من زكوات المسلمين، أين حماس التي كان مفروضاً أن تكون خنجراً مدبوباً في ظهر إسرائيل؟ ولكن ما وجدناها إلا خنجراً مدبوباً في ظهر الجيش المصري. فين جيش ولاية سيناء اللي كان بيحارب الجيش المصري وعايز يقضي عليه وعايز يعلن الخلافة الإسلامية في سيناء؟ طب ما انطلق المسجد الأقصى وأعلنت السفارة الأمريكية أو نقلت إلى بيت المقدس. فين الإخوة بتوع حماس؟ فين الأشاوس؟ فين الاستعراض؟ الاستعراض اللي كان في غزة ورافعين علامة رابعة وصامدون ويحتلوا مصر، أين هم؟ لماذا اختفوا الآن؟ ويقتل أناس مدنيون، أنا بسأل، فلوس المسلمين راحت فين؟ هذه المليارات التي أنفقت من زكوات المسلمين وصدقات المسلمين من أجل إقامة حماس، حماس التي مزقت القضية الفلسطينية. خرجتم على فتح لأن فتح باعوا القضية، ومنظمة التحرير الفلسطينية ما بتحاربش، وصارت خلف مسألة الموائمات والمناقشات والبدائل السياسية. انتوا قلتوا لا، حماس لن تكون إلا حربا وجهادا مسلحا وكتائب القسام. من أجل ماذا؟ ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، ضرب إسرائيل. أين سلاحكم؟ أين سلاح حماس؟ هذه الاستعراضات أين؟ كانت استعراضات بتتعمل وكأنه الجيش الكوري وكأنه جيش من الجيوش العتيدة، كل ده اختفى. واللي بيقتل مدنيون الآن في غزة، طب كتائب القسام استخبت تحت الأرض؟ بنسأل سؤال، إن لم تقوموا الآن وتقوموا بعمل عسكري ضد إسرائيل فمتى ستقومون؟ الأنفاق كانت ضرب فينا احنا فقط، أين أنفاقكم بالنسبة لإسرائيل؟ أنتم عزلتم قطاع غزة وجعلتموه محاصرا من أجل الضغط على مصر وحدها. أنا أعرف أن هذا الكلام الإخوان هيقولوا علي ده عميل للموساد الإسرائيلي. قولوا كما تشاءون فإنكم كذابون دجالون، وأي خصم لكم تتهمونه بما شئتم، وإنما أنا أسأل سؤالاً ولا أزال أسأله لكل عاقل، أين حماس؟ أين الجيش؟ أين كتائب القسام؟ إن لم تقوموا الآن بأعمال عسكرية ضد إسرائيل فمتى ستقومون؟ منتظرين إحنا لنقوم بهذا الأمر؟ كيف؟ بعد أن أجبعتمونا خيانات وضرب في الظهر، لا زال إلى الآن جنود لنا مخطوفون في غزة لا ندري أين هم، اتخطفوا مننا في رمضان، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فاكرين لما كانوا كل رمضان تخرج مجموعة من الأنفاق كالثعابين فتقتل بعض الجنود الذين كانوا على الحدود في أثناء إعداد الإفطار أو السحور، ثم بعد ذلك مطلوب من الجيش المصري. أقول لكم لقد سقطت الأندلس، وكانت دولة المماليك في الشرق دولة فتية قوية، دائما لا يستطيع أن يقوم بتحرير البلدان من المغتصب أولا أهلها، ولذلك كان الفرض العيني على أصحاب البلاد، لكن الباقي فرض كفائي. الفرض العيني يكون على أصحاب البلاد. لا تكون عندكم سلاح مستخبي اليوم إيه؟ ولا كان الهدف إيه؟ فتح السجون المصرية والقضاء على الجيش المصري وما شاكل ذلك وإقامة ولاية في سيناء. لا، الآن وجب عليكم الجهاد لإنقاذ بيت المقدس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.